بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. الكلام الآن في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، وذلك أن مجموعة من اليهود الخونة خرجوا لتأليب كفار قريش وقبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة، فاستجابت لذلك قريش وغطفان وبنو أسد، وتجمعت الأحزاب من كل حدب وصوب وتوجهوا إلى المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، كما أمره الله جل وعلا بأن يستشير وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، وأن مثل هذا الجيش الجرار والجيش العظيم والمجتمع من جهات عدة قد توجه إلى المدينة لا قبل للمسلمين بمقابلته والدخول معه في مواجهة حربية، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والموقف الآن موقف دفاع، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه بحفر الخندق، فاستحسن الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب له في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وساعدهم على ذلك أن طبيعة المدينة تحيط بها الحرات من الجهتين، من الجهة الشرقية والجهة الغربية. إذا وقفت في المسجد النبوي ووجهك إلى القبلة تكون الشرق الحرة الغربية على يمينك والحرة الشرقية على يسارك والبساتين حولها، فما بقي إلا ناحية الشمال، ناحية جبل أحد وجبل سلع، هو الذي ممكن أن يهجم منه هذا الجيش. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من الجهة الشمالية، فجاءت الجيوش الكافرة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فرأوا الخندق فأسقط في أيديهم، ماذا يصنعون؟ ما يستطيعون أن يمروا به، ولو اشتغلوا بدفنه وردمه بالتراب والحجارة ما تركهم المسلمون المترصدون لهم أمام الخندق. إذا اشتغلوا بالردم، وإلا ممكن ردمه، لكن إذا اشتغلوا بالردم جاءهم السلاح والنبل من المسلمين، فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون. فأسكروا محاصرين فقط، وحصارهم هذا يعود عليهم بالوبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي مكانهم وهم واقفون في وجه الأعداء، وأولئك خارج ديارهم وجاءوا إلى المدينة ولا يستطيعون دخول لها بحمد الله، فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون؟ فتقدم ثلاثة منهم أو أربعة يقتحموا الخندق، فاقتحموه بخيلهم، فإذا لهم مثلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدعا أحد الكفار من يبارزه من المسلمين، فتقدم الفارس العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتصارع هو وإياه وتجادلا، ثم إن علي رضي الله عنه قضى عليه وقتله، فأسقط في أيدي البقية وعلموا أن مصيرهم مثل مصير صاحبهم، فهربوا وذهبوا إلى قومهم وهم مهزومون والحمد لله. ثم إن الله جل وعلا هيأ الأسباب لانهزامهم وذهابهم وتفرقهم بعدما فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي بعضهم ثلث ثمار المدينة وينصرف عن معاونة الأحزاب، فقبل أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق الذي كاد أن يتم بينه وبين بعض قبائل غطفان وبني أسد، استشار الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أهل المدينة لأن الثمار ثمارهم، فقال له السعدان رضي الله عنهما وأرضاهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد زعيم الأوس واحد زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله عن الجميع، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر الله فسمعا وطاعة لله ولرسوله، وإن كان هو الرأي ورأي رأيته لنا فلا والله يا رسول الله لا يتم، كنا وإياهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمار المدينة إلا قرى أو بيع، واليوم وقد أعزنا الله بك وبالإسلام وآمنا بك وصدقناك والله لا نعطيهم من ثمارنا شيء، يعني كنا في الجاهلية والجهل والضلال والكفر ما يطمعون منا بشيء، فلما أسلمنا نعطيهم أموالنا وثمارنا، لا والله إلا إن كان وحي من الله جل وعلا فسمعا وطاعة رضي الله عنهما. فقال لا، بل هو رأي رأيته لكم، لأن رأيت العرب حاربتكم جميع واتفقت الأحزاب والكفرة على حرب المدينة، فأردت أن أفرقهم بهذا، فقالوا لا يا رسول الله دعنا وإياهم. ثم إن الله جل وعلا بجوده وكرمه ونصره لعباده المؤمنين وفق شخصا واحدا للإسلام كان له أثر عظيم في انهزام الأحزاب، شخص واحد نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه وقال إن القوم لم يعلموا بإسلامي، لا اليهود ولا المشركين ولا قومي ولا جماعتي، فأمرني بما ترى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد لكن خذل عنا إن استطعت، فسعى رضي الله عنه المساعي الحميدة حتى فرق بين كفار قريش وقبائل العرب واليهود بكلام بسيط منه رضي الله عنه وفقه الله جل وعلا إليه، فتنازعت الأحزاب فيما بينهم وتفرقوا على لا شيء والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بني قريظة وحاصرهم، الذين تواطؤوا مع المشركين ونقضوا العهد، وحاصرهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من الحرات، الحرة معروفة هي أرض صلبة ذات حجارة سود، وحجارتها كالسكاكين بعضها، ما تستطيع الخيل ولا الإبل تمشي عليها. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش لن يأتي من قبل الحرتين، لا الشرقية ولا الغربية، وإنما يأتي من الشمال أو من الجنوب، والجنوب فيه البساتين الذي واجهت القبلة، والشمال هو الخالي اللي ممكن أن تأتي معه الجيوش. نعم. وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، لأنه قريب من المدينة عند جبل سلع، وكانوا يحفرون بالنهار رضي الله عنهم وهم جياع، ويعودون في الليل إلى أهلهم ينامون، ثم يرجعون في الصباح، ومنهم من يرجع طاويا ما وجد شيئا يأكله. قبل أن يصل الجيش الوثني العرمم إلى أسوار المدينة، وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال في المخطط في الصفحة الثانية في الجهة الأعلى، الأعلى دائما في الصفحات والتخطيط في الأوراق، الأعلى هو الشمال، وإذا وقفت وجعلت يمينك نحو الشرق ويسارك نحو الغرب يكون الشمال أمامك والجنوب خلفك، فإذا كان في الورق فالغالب أن الشمال إلى أعلى والجنوب إلى أسفل، واليمين يكون إلى الشرق واليسار إلى الغرب. ومعسكر أهل مكة بينه المؤلف في الصفحة الثانية في جهة الشمال على اليسار قليلا، ومعسكر القبائل الأخرى غطفان وبني أسد على الشمال من جهة اليمين، لأنهم ما يستطيعون يأتون إلا من جهة الشمال، فالشمال جاء من جهة الشمال الشرقي جاء القبائل، ومن جهة الشمال الغربي جاءت قريش، نزلوا هناك. نعم. فأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت في مجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى، يعني جميع 10000، قريش وحدها 4000، والقبائل الأخرى تجمع منها 6000، حاصروا المدينة، لو داهموا المدينة قضوا عليها، لأن سكان المدينة قليل في ذلك الوقت، وهذا الجيش أكثر من سكان المدينة. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقماء إلى جانب أحد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق. لما تحزمت الأحزاب انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن ومنافق. المؤمن مصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فزادهم هذه الأحزاب المحزبة زادتهم إيمان، وأما المنافقون فزادتهم ضلالا إلى ضلالهم والعياذ بالله. لما المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند بيعة العقبة أول ما تعرف على أهل المدينة وبايعوه، قال لهم إن العرب سترميكم عن قوس واحدة، كل العرب ستكون ضدكم، أنتم عندكم قدرة على مجابهة العرب والوقوف في وجهها، فنعم ما عندكم قدرة فمن الآن، اتركوني أذهب أبحث عن من ينصرني ويؤويني ويكون عنده القدرة. فوعدوه رضي الله عنهم ورضوا بهذا، فحصل ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءتهم العرب فرمتهم عن قوس واحدة، يعني اتفقت القبائل كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مريضة قلوبهم بالنفاق لكنهم أقل من أولئك والله أعلم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما كلهم يقولون في الوعد؟ المؤمنون أخذوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب سترميكم عن قوس واحدة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم يلتقطون العثرات والزلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم وقال لهم إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وصدق صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عليه وقت. فلما تحزبت الأحزاب قالوا وعد محمد كيف يقول تأملكون كنوز كسرى وقيصر والواحد منا يخاف ما يستطيع أن يخرج للغائط، خرج للغائط يخاف على نفسه، ومحمد يقول لنا إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وين هذا الوعد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول هذا المنافقون. نعم، هذا في سورة الأحزاب، سميت السورة بهذه الوقعة، وقعة الأحزاب. المؤمن إذا تدبر هذه السورة وجد فيها الأمور العجيبة والعظيمة، أخبار هذه الغزوة من أولها إلى آخرها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينه وبين الكفار. انظر في الصفحة الذي يسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ب3000، يعني أكبر ما تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 3000. خروجه ما كان في المدينة جيش عظيم والإسلام في أوله، فخرج ومعه 3000، لا قبل ل3000 ب10000، ولا تصلح المواجهة مع هؤلاء، وإنما خرجوا من جهة الشمال وجعلوا ظهورهم إلى جبل السلع، لأنه لن يؤثون من قبل الجبل وإنما يؤثون من الأمام، فجعلوا ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى الخندق. من أراد أن يعبر الخندق رموه دفاعا فقط، وكانت هذه الخطة الحكيمة، ما يستطيعون أكثر من هذا، يجلسون يعني يكونون متكئين إلى ظهر إلى الجبل ووجوههم إلى العدو. من أراد أن يعبر أو يفكر في العبور أو ردم الخندق أو نحو ذلك رموه، وما يستطيع أحد أن يقرب، لأنه إذا قرب سيعمل ويشتغل، والصحابة لن يتركوه. نعم، والخندق بينهم وبين الكفار، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين الجبل، جبل سلع والخندق، الخندق أمامهم وجبل سلع خلفهم، والمدينة وراء ظهورهم، والأحزاب في جهة الشمال أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكما صورهم المؤلف رحمه الله في الخارطة قبائل جيوش بني غطفان وغيرهم وما كانت إلى جهة اليمين قليلا، وكفار قريش إلى جهة اليسار قليلا، وكلهم في الشمال. نعم. وكان شعارهم هم لا ينصرون، وكان شعارهم شعار المسلمين هم يعني الكفار لا ينصرون بإذن الله. نعم. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذرار. النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من المدينة يستخلف عليها، يجعل عليها والي، لأنه ما يصلح الناس لا ولاة لهم، لا بد من الوالي يتولى أمورهم ويأمر وينهى ويمنع المعتدي، ويكون بيده ومن حوله الحل والعقد، ما يصلح الناس فوضى. نعم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، ما عنده قدرة على الحرب والقتال، فأمره على المدينة ويصلي بهم رضي الله عنه. نعم. وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة، في حصون محصنة جعلهم فيها، لأنهم ما يقدرون يتركونهم في البيوت، يغير عليهم الناس، فجعلوهم في حصون، وجعلوا معهم بعض الرجال للدفاع عنهم إن حصل، وليس معهم إلا القليل. نعم. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، التجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين، التجأوا إلى فرض الحصار وهم خائبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي بلدهم، وأولئك خارج، والكفار جاءوا من بعيد، فهم حصارهم يعود عليهم بالوبال، ما عندهم شيء. نعم. بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة توقعون أنهم لو وصلوا المدينة يقتحمونها مباشرة، فصار هذا الخندق مانع بينهم وبين المدينة، ما ضربوا له حساب. نعم. إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها يعني أول ما عرفها العرب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في هذه الموقعة، موقعة الخندق، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا، يعني ما رتبوا لها ترتيب. نعم. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضبا، يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، ولا يستطيع أن يقتحموه أو يهيل عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب النجاة، لأن الجيش العظيم عسكر بعيد، لكن هؤلاء فرسان وشجعان وأقوياء من كفار قريش ومن غيرهم، رأوا أن وقوفهم هكذا مكتوف الأيدي غير مناسب، وفي إهانة لهم وإذلال لهم، أرادوا أن يقتحموا وليكن الثمن ما يكن، لكن لا صار لهم المسلمون في المرصاد والحمد لله. نعم. فصاروا يجولون حول الخندق لعلهم يجدوا فيه مدخل أو مكان ضعيف يهيل عليه تراب فيدخلوا. نعم. فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة فاقتحموا منها خيرهم. هذا عمرو بن عبد ود، هذا شجاع ولا يقف في وجهه أحد، لكن الله جل وعلا أيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرج عليه وقتله، وإذا كان يتبجح بنفسه ومن تبجحه بنفسه وجزمه بالنصر أنه عطر فرسه لما نزل، يعني خلاص أنه مستميت عقر فرسه، لكن علي رضي الله عنه قتله، ففر عكرمة ما استطاع أن يقف، لما رأى صاحبه صريع بين يديه فروا، لأنهم رأوا الموت. عيب المسألة مسألة جروح ونحو ذلك. وكره فوارس، وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم. فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا عمرو عليهم الطريق، أرادوا أن يهربوا ويرجعوا مع الطريق الذي جاءوا منه، فسدوه عليهم رضي الله عنهم وحصروهم. نعم. ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم. اقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه. وانهزم الباقون حين استقتحموا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. فقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فأتى بعض الصلوات مكافحة شديدة مع العدو، ما يستطيعون ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو. لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي جاء في بعض الرواية أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله. لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.